بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله إحسانا ووضعت قربا حملته أمه كرزا ووضعته كرزا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضوه وأن أعمل صالحا ترضوه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا وأصلح لي في ذريتي Oh.

Thank you. والذين فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك يا أيها الذين آمنوا

يتيما ذا مقام أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله.